ويقولون في العرب إن رجلا قتل رجلا وقبل أن يقتله أخذ هذا يستعطفه، ثم لما علم أنه لن يتركه قال إن هذه الحمامة كانت على مقربة منهم تشهد لي، فصخر القاتل منه لأن الحمامة لا تنطق لا تتكلم، ثم قتله. ثم مضت أعوام وأعوام وأعوام حتى تزوج الرجل القاتل من قبيلة الرجل المقتول، وكانت قبيلة الرجل المقتول دهرا يبحثون عن القاتل فلم يعرفوا، فتركوا الأمر وأشبه بالنسيان، ومنهم هذه المرأة. ثم ذات يوم وهو معها وهي تطعمه وتكرمه زوجها إذا بحمامة تأتي، فلما رأى القاتل الحمامة تبسم وضحك، فتعجبت الزوجة قالت وما يضحكك؟ قال في سالف أيامي فيما مضى من أعوامي قتلت رجلا، فلما أردت أن أقتله من سفاهة عقله، الآن هو يقول كانت بقربنا حمامة فأخذ يحدث أنها ستنصره، فلما رأيتها الآن ضحكت من عقله. فكتمت المرأة الأمر وذهبت إلى قومها وأخبرتهم، ثم أخذوه وقتلوه. المقصود أن الله يقول لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، ويجعل الله القاتل للنفس المؤمنة عمدا وظلما في أحقر الأحوال. فلما أراد الله أن يعلم قاتل أخيه، أن يعلم قابيل قاتل هابيل كيف يواري أخاه، بعث له غرابا، والغراب من الفواسق، حتى يعلم أن مثلك لا يعلمه إلا مثل من مثل الغراب. ومن يهن الله فما له من مكرم، والعلم عند الله.